ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك وكل لي أمل فيك يا أمل المؤملين ويا رجاء الراجين ويا أمان الخائفين. من لنا إلا أنت فندعوه من لنا إلا أنت فنرجوه. أنت ربنا ورب الطيبين خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. نسألك يا رب نسألك يا بر إنه هو البر الرحيم. نسألك يا رب نسألك يا بر. اللهم أطر يا ربنا سحرا عظيما أطر يا ربنا سحرا عظيما عليهم وفيهم وبينهم. أطر يا ربنا أسحارهم معطلا معطلا عن زواج ودراسة وعن وظيفة وعن ما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. أطر يا ربنا أسحارا فيهم وعليهم وبينهم أطر يا ربنا أسحارا فيهم وعليهم وبينهم قوية عظيمة شديدة. ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. ابطل يا ربنا سحر تعطيل عليهم وفيهم وبينهم ابطل يا ربنا سحرا من العم اطر يا ربنا سحرا من العمة وذريتها اطر يا ربنا سحرا يجدد اطر يا ربنا سحرا يتابع اطر يا ربنا سحرا من العمة اطر يا ربنا سحرا من العمة عليهم وفيهم يعطلهم ويربطهم اطله يا ربنا بحولك اطر يا ربنا هذا السحر العظيم فيهم وعليهم وبينهم على الإعاقة على الإعاقة على الوسوسة على الوسوسة على الوسوسة على الوسوسة وعلى الآلام والأوجاع وعلى الضر وعلى شر فيهم وعلى ضر عظيم فيهم وعلى التعطيل عن زواج وعلى التعطيل عن زواج وعما ينفعهم في الدين والدنيا والآخرة. اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا من العمى، اطر يا ربنا السحر من العمى على التعطيل على التعطيل، اطر يا ربنا السحر عمى، اطر يا ربنا السحر عمى، اطر يا ربنا السحر من العمى على التعطيل على التعطيل، حسدا وحقدا وظلما، حسدا وحقدا منها، حسدا وحقدا منها، وظلما وانتقاما منها، وغيرة شديدة وغلا في قلبها عليهم، وغلا في قلبها عليهم. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر في اجسادهم، في اجسادهم، في اجسادهم، في البطن في البطن، في بطونهم، في بطونهم، في بطونهم، في قلوبهم، في صدورهم، في عقولهم، في دمائهم، في عصبهم. اطرها يا ربنا، اطر تلك الاسحار اكلتها وشربتها، اطرها يا ربنا فيهم، اطرها يا ربنا عليهم، اطلها يا ربنا في اجسادهم، اطلها يا ربنا في اجسادهم، وفي بيوت كانوا فيها، وفي بيوت كانوا فيها. اطر يا ربنا سحرا من العمى، اطر يا ربنا سحرا من العمى، اطر يا ربنا سحر العمى، حسدا وحقدا فيهم وعليهم. اطر يا ربنا سحرها العظيم، اطر يا ربنا سحرها القديم، اطر يا ربنا سحرها المتجدد بالليل والنهار. اطر يا ربنا سحرها يجدده ذريتها، اولادها ذكورا واناثا. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله. اطر يا ربنا هذا السحر، تصلب في الجسد، تحجر في البطن، تجمد في رحمها، واثر على الذرية، اثر على الأحفاد، اثر على الأولاد، اثر عليهم وفيهم، اثر بينهم، اثر عليهم بالتعطيل عن الزواج وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر فيهم وعليهم وبينهم، اطله يا ربنا، اطله، اطله يا ربنا، اطله، اطله يا ربنا لبعضهم، في بعضهم لبعض، في بعضهم لبعض، اصبح به مستودعا للسحر، اصبح به مستودعا للسحر. اطر يا ربنا هذا السحر العظيم، اصبح به مستودعا للسحر العام، اصبح فيه مستودعا للسحر العائلة. اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا في بطونهم، اكلوها وشربوها، اطره يا ربنا في عقولهم، في رؤوسهم يا ربنا، على الذهن، على الذهن، على الذاكرة، على الذاكرة، وفي الدماغ. اطره يا ربنا، اطره يا ربنا مشموما، اطره يا ربنا مشموما، في بخور، في بخور، وعطور وعطور، اطره يا ربنا مشموما، في بخور وعطور، ونباتات وأعشاب. اطره يا ربنا منثورا، اطره يا ربنا مزرورا، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا احمرا، اطره يا ربنا اسودا، اطره يا ربنا ابيضا وازرقا. الله اكبر. اطر يا ربنا هذا السحر من المغرب، من المغرب، من مصر، من مصر، من السودان، من السودان، ومن الحبشة، ومن الحبشة، ومن اليمن، ومن اليمن. اطره يا ربنا من اليمن، اطره يا ربنا من هنا وهناك، اطره يا ربنا من الشام، اطره يا ربنا من العرب والعجم، اطره يا ربنا يتجدد، اطر يا ربنا سحرا، اطر يا ربنا سحرا من العمى، اطر يا ربنا سحرها النافذ، نفذ الى اجسادهم، نفذ الى عقولهم، اثر على الحظ والنصيب، على الربط على الربط، على التقييد على التقييد، على الحبس على الحبس، على الحبس على الحبس. اطره يا ربنا على وسوسة وعلى وسوسة، على وسوسة، على وسوسة. اطره يا ربنا، اطله، اطله على إعاقة. اطره يا ربنا، اطله، اطله يا ربنا على العقل، على العقل يذهبه، على الذهن، على الذهن، على الذهن ينقصه، وعلى الفكر يشوشه. اطره يا ربنا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بحولك، قاطعا للأرزاق، ماهقا للبركة، اللهم اطره عن الحظ والنصيب، مانعا مانعا للزواج، اطر سحرا يمنع الزواج، اطر يا رب سحرا يمنع الزواج، لذكرهم وأنثاهم، لذكرهم وأنثاهم، لحاضرهم وغائبهم، اطر يا ربنا سحرا من العمة، اطر يا ربنا سحرا من العمة، ضرة الأم، ضرة الذرية، ضرة الأب، ضرة الأم، ضرة الذرية، اطر يا ربنا سحرها في موتى للأحياء، اطر يا ربنا سحرا في ميت، في ميت اللي حي، اطر يا ربنا سحرا في الموتى للأحياء. اطره يا ربنا في البئر، اطره يا ربنا في البئر، اطره يا ربنا في المزرعة، اطره يا ربنا في البئر، اطره يا ربنا في البحر، اطره يا ربنا في البحر، اطره يا ربنا في البحر، اطره يا ربنا في البحر، اطره يا ربنا في النهر، اطره يا ربنا في النهر، اطره يا ربنا في الجبل، اطره يا ربنا في الجبل، اطره يا ربنا في الجسد، اطره يا ربنا في العقل، اطره يا ربنا هذا السحر من العمة من العمة من العمة من العمة، اطره يا ربنا اطله، اطره يا ربنا على الزواج ألا يكون أبدا، اطره يا ربنا لأجل الفشل، اطره يا ربنا لأجل الفشل، اطره يا ربنا لأجل الفشل، اطره يا ربنا لأجل الفشل، أن يكون دائما، اطره لأجل الطلاق، اطره يا ربنا لأجل الطلاق، اطره يا ربنا لأجل الدمار، اطره يا ربنا لأجل العذاب، اطره يا ربنا بحولك، بطل ما كانوا يعملون، اطر يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، اطره يا ربنا فيهم، اطره يا ربنا عليهم، اطره يا ربنا من فوقهم، اطره عبر الكواكب والنجوم، اطره يا ربنا عبر الكواكب والنجوم، اطره يا ربنا عبر عبر عبر الشمس والقمر، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا من يهود، من يهود، من يهود، اطره يا ربنا من اليهود، اطره يا ربنا من النصارى، اطر يا ربنا سحر اليهود، اطر يا ربنا سحر النصارى، اطل يا ربنا كل سحر على الأمراض على الأمراض، على الأدواء على الأدواء، على الأسقام على الأسقام، اللهم أبطلها يا ربنا، على الأورام على الأورام، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا تجمدت، أبطلها يا ربنا تجمعت، أبطلها يا ربنا تحجرت، أبطلها يا ربنا تصلبت، أبطل يا ربنا الأسحار كلها، أبطلها يا ربنا كلها، أبطل سحر من العمة من العمة من العمة، أطلها يا ربنا أطلها، أصابت أصابتهم بالعمى، بعمل بصيرة، بعمى، بعمل حظ، بعمل حظ والنصير، أطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أطله يا ربنا بحولك، في سبحة في سبحة، في سبحة في سبحة، في سبحة في سبحة، في خيط خيط خيط خيط، في خيط في خيط، في شعر في شعر، في ورقة في ورقة في ورقة، أطل يا ربنا سحرا تجدده بالليل والنهار، ويجدده ذريتها، أطل يا ربنا هذا السحر العظيم، اطر يا ربنا هذا السحر العظيم من فوقهم كالظلة عليهم، كالظلة عليهم، كالظلة عليهم، كالظلة عليهم، كالسقف، كالسقف، كالسقف فوقهم، فوقهم، اطر يا ربنا هذا السحر العظيم، اطر يا ربنا السحر العظيم كالظلة فوقهم، اطر يا ربنا هذا السحر العظيم، اطر يا ربنا هذا السحر العظيم فيهم وعليهم وبينهم، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا اطر هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا بحولك، وبطل ما كانوا يعملون، اطر يا ربنا سحرا عظيما تغلغل في اجسادهم، يشوي يشوي يشوي يشوي ويغلي، يشوي ويغلي، اطر يا ربنا سحرا اكلتهم اياه، تجمد في البطن تجمد وتخمر وتحجر وتصلب، يا ربنا يا ربنا اطره بحولك يا ربنا، حسدا حسدا ومن نفسها الخبيثة، ومن نفسها الخبيثة، اطر يا ربنا سحرا سحرا عليه جندها، عليه جندها، عليه مارد وعفريت، الله اكبر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا سحرا عظيما، اطر يا ربنا سحرا عظيما، كاد ان يذهب بالعقل، كاد ان يذهب بالعقل، كاد ان يذهب بالعقل، وضر الجسد، وضر الجسد، وضر الجسد، وضر الجسد، واخر الحظ والنصيب، واخر الحظ والنصيب، على الفقر والقلة والذلة، على الفقر والقلة والذلة، وعلى العزوبية وعلى العزوبية. اطر يا ربنا هذه الأسحار كلها. اطر يا ربنا السحر الأحمر. اطر يا ربنا السحر على النار. اطر يا ربنا السحر على النار. اطر يا ربنا السحر على الهواء. اطر يا ربنا السحر على الهواء. اطر يا ربنا السحر على الهواء. اطر يا ربنا السحر على النار. اطر يا ربنا السحر على النار. اطر يا ربنا السحر على النار. اطر يا ربنا السحر على التراب. اطر يا ربنا السحر على التراب. اطر يا ربنا السحر على التراب. بطل ما كانوا يعملون بطل. بطل ما كانوا يعملون بطل. فاطر يا رب نسحن من العمى. فاطر يا رب نسحن يتابعهم. يتابعهم اينما ذهبوا. وكظلهم اينما ذهبوا. وكظلهم اينما ذهبوا. وكالثوب على اجسادهم. وكالثوب على وكالثياب على اجسادهم. اطره يا ربنا اطره. كالثوب على الجسد. كالثوب على الجسد. لا ينفك. لا ينفك عنهم ابدا. يا ربنا فكه يا ربنا. يا ربنا فكه يا ربنا. اخرجه يا ربنا وانزعه من اجسادهم. انزع يا ربنا هذه الاسحار. انزعها يا ربنا كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها. انزع يا ربنا هذه الاجساد. انزع يا ربنا هذه الاسحار من الاجساد. انزعها يا ربنا انزعها. انزع يا ربنا هذه الاسحار من الاجساد من الاجساد. انزعها يا ربنا انزعها. انزعها يا ربنا انزعها. يا ربنا سلم الاجساد. يا ربنا سلم العقول. إلا من أتى الله بقلب سليم. سلم يا ربنا القلوب. سلم يا ربنا الأجساد. سلم يا ربنا العقل. العقل العقل العقل. سلم يا ربنا الحظ والنصيب. يا ربنا فأنت السلام ومنك السلام. سلمهم يا ربنا فأنت السلام. يا ربنا يا سلام. يا ربنا أنت السلام. كلهم عضدا ونصيرا. وسلمهم يا ربنا. وسلمهم يا ربنا من كل سحر. تجمد وتطلب وتغلغل وتخلقل في الجسد. وتغلغل في الجسد. وأثر على العقل. وأثر على العقل. وأثر على الإدراك. وأثر على الذاكرة. وأثر على العظام. وأثر على الحظ والنصيب. وأثر على الدين. وأثر على الدين. وأثر على الذرية. واثر على الذرية. واثر على الذرية. اقض يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا. اقض يا ربنا سحرا من العمى. اقض يا ربنا سحرا من العمى. اقض يا ربنا سحرا العمى. اقض يا ربنا سحرا من العمى. من العمة الظالمة. من العمة الخسيسة الدنيئة. اقض يا ربنا سحرها. وانت حسبنا يا ربنا عليها. وانت الحسب. وانت حسبنا عليها يا ربنا. اللهم نصرا عليها يا ربنا. وعلى من يجدد بعدها. وعلى من يجدد معها. الله اكبر. اطر يا ربنا سحرها. وعليك يا ربنا بها. وبمن وراءها ومعها يجدد لها. الله اكبر الله اكبر. اللهم يا ربنا اقطع يا ربنا مددهم يا مولانا. ومدنا يا ربنا بجندك. اقطع يا ربنا مددهم. اقطع يا ربنا مددهم. اقطع يا ربنا اتصالاتهم. اقطع يا ربنا مددهم. يا ربنا يا ربنا. اقطر يا ربنا الاسحار. اقطرها يا ربنا بحولك. اقطرها يا ربنا بقوتك. اقطرها يا ربنا ابطلها. اقطرها يا ربنا ابطلها. الله اكبر. اقطر يا ربنا الاسحار. اقطر يا ربنا الاسحار. اقطر يا ربنا الاسحار. اقلها يا ربنا فيهم. اقلها يا ربنا عليهم. اقلها يا ربنا من حولهم. اقلها يا ربنا ابطلها. اخرجها يا ربنا اخرجها. فانسلخ منه. اسلخ يا ربنا الاسحار. يا ربنا من قلوبهم. يا ربنا من اجسادهم. يا ربنا من عقولهم. يا ربنا من الحظ والنصيب. يا ربنا يا ربنا من بيوتهم. يا ربنا يا ربنا. ان الله يدافع الذين دافع عنهم يا ربنا. دافع عنهم يا ربنا. دافع عنهم يا ربنا. وكن وليهم ونصيرهم وظاهرا لهم ومعينا. الله اكبر. اطر يا ربنا سحر العمى فيهم وعليهم وبينهم. اطر يا ربنا سحر العمى. اطر يا ربنا سحر العمى. اطر يا ربنا سحر العمى. اطر يا ربنا سحر العمى. اطر يا ربنا سحر العمى. في خيط وفي سبحة. في خيط وفي سبحة. وفي ورقة. وفي ورقة. وفي كتاب. وفي كتاب. وفي كتاب. اطر سحرا احراقات. اطر يا رب سحرا محروقا. اطر يا ربنا سحرا محروقا. ومدهونا ومدهونا. اطر يا ربنا سحرا منها فيهم. اطر يا ربنا سحرا منها فيهم عليه عليه جندها وحراتها وقدامها. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر, اللهم اطر يا ربنا في مسمار, اللهم اطر يا ربنا في إبرة, اللهم اطر يا ربنا في شعر, اللهم اطر يا ربنا في أثر, في أثر لهم عندها, في أثر لهم عندها وعند من يساعدها. اطر يا ربنا أسحارا, اطر يا ربنا أسحارا, أسحارا عظيما قويا شديدا فيهم وعليهم وبينهم, فيهم وعليهم وبينهم, عليها الخدام والحراس. اللهم اطلها يا ربنا, اللهم اطلها يا ربنا, اللهم اطلها يا ربنا من العمة, من العمة, من العمة الظالمة, من العمة الظالمة في قلبها غل وغيرة, في قلبها غل وغيرة, في قلبها غل وغيرة على الأم والأب وعلى الذرية, وعلى الذرية. أنت حسبنا يا ربنا, أنت مولانا يا ربنا, أنت الكافي يا ربنا, أنت الكافي يا ربنا, أنت الكافي يا ربنا, وأنت التقي يا ربنا, وأنت المعافي يا ربنا, وأنت الشافي يا ربنا من بردها وظلمها يا ربنا, ومن بغيها واعتدائها يا ربنا, ومن سحرها وحسدها. الله أكبر. أطر يا ربنا السحر العظيم, أطر يا ربنا الحسد الشديد, اطره يا ربنا فيهم, اطر يا ربنا سحر عمه, اطر يا ربنا سحر العمه, اطر يا ربنا سحر العمه, اطر يا ربنا اسحارا تدمرهم, اطر يا ربنا اسحارا تزلزلهم, اطر يا ربنا اسحارا تدمرهم, تدمرهم وتزلزلهم. اطرها يا ربنا, اطلها, اطرها يا ربنا فيهم وعليهم, اطر يا ربنا سحر يدمرهم ويزلزلهم. اطر يا ربنا اسحارا عظيمة على الدمار, على الدمار, على الدمار, على الدمار. اطر يا ربنا اسحر على الدمار وعلى العذاب والنكال, وعلى العذاب والنكال يا ربنا, وعلى التعطيل عن زواج وعما ينفع في الدنيا والدنيا والآخرة. اللهم اطر يا ربنا اسحار, اطر يا ربنا اسحارا من العمة, اطرها يا ربنا مغروسة, اطرها يا ربنا مغروسة, اطرها يا ربنا, اطلها مثبتة ومحكمة, اطرها يا ربنا, اطلها, اطرها يا ربنا, اطلها قديمة قوية عظيمة, قديمة قوية عظيمة. حرك يا ربنا ساكنة, اصف يا ربنا صامتة, فك يا ربنا مربوطة, ازع يا ربنا مثبتة يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا. واحرق يا ربنا اثارا, واحرق يا ربنا اثارا, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا سحر العمة, اطر يا ربنا سحر من العمة, اطر يا ربنا سحرها, اطر يا ربنا سحارها منها ومن ذريتها, اطر يا ربنا سحارها, اطر يا ربنا سحارها, اطر يا ربنا سحارها. اللهم اطلها يا ربنا من اجسادهم واخلاقهم يا ربنا, يا ربنا, ومن بيوتهم. اطلها يا ربنا, اطلها وتلحق بهم, اطلها يا ربنا وتلحق بهم, اطلها يا ربنا وتلحق بهم, اطلها يا ربنا وتلحق بهم, اطلها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم. اطلها يا ربنا, اطلها, اطلها يا ربنا, اطلها, اطلها يا ربنا, اطلها, اطلها يا ربنا, اطلها, اطلها يا ربنا, اطلها. فاردت ان اعيبها, اطلها يا ربنا على عيبهم, اطلها يا ربنا على ضرهم, اطلها يا ربنا على زلزلتهم, اطلها يا ربنا على عذابهم, اطلها يا ربنا على نكالهم, اطلها يا ربنا, اطلها, اطلها على امراضهم, اطلها يا ربنا على التعطيل وعلى ربطهم وعلى حبسهم وعلى تقييدهم. يا ربنا السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر. قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر اطر يا ربنا هذا السحر العظيم اطر يا ربنا من العمة اطر يا ربنا من العمة اللئيمة اطر يا ربنا من العمة الساحرة اطر يا ربنا من العمة الساحرة اطر يا ربنا في ماكول اطر يا ربنا في مشروبة اطر يا ربنا في مدفون اطر يا ربنا في مرشوش اطر يا ربنا في منذور اطر يا ربنا في مذرور اطر يا ربنا في الصحاري وفي القفار اطر يا ربنا في الآبار وفي البحار وفي الأنهار اطر يا ربنا اطر اطر يا ربنا اطر اطر يا ربنا في آثارهم في آثارهم في آثارهم من الملابس من الملابس ومن الملابس ومن الثياب ومن النعال أطره يا ربنا أطره بحجك وقوتك وقدرتك يا ربنا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر وكان ربك قديرا إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر سيجعل الله بعد عسر يسرا إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا تغلغل تغلغل في الجسد تغلغل في المخ والمخيخ واثر على المهن والدماغ واثر على العقل واثر على الحظ والنصيب اطره يا ربنا اطله اطره يا ربنا على وسوسه اطره يا ربنا على وشوشه اطره يا ربنا على اعاقه اطره يا ربنا على مرض اطره يا ربنا على تعطيله اطره يا ربنا على الطلاق اطره يا ربنا على تعطيله اطره يا ربنا على فشل اطره يا ربنا على مرض اطره يا ربنا على ضر اطره يا ربنا على خيالات اطره يا ربنا على وسوسه اطره يا ربنا على ضر اطره يا ربنا مكر اطره يا ربنا كيدا اطره يا ربنا غلبه عليهم اطره يا ربنا غلبه عليهم وبطل ما كانوا يعملون اطره يا ربنا سحر العمه اطره يا ربنا سحر العمه اطره يا ربنا سحر العمه اطره يا ربنا سحرها اطره يا ربنا سحرها عجوز شمطاء اطره يا ربنا سحرها اطره يا ربنا سحرها اطره يا ربنا سحرها اطره يا ربنا سحرها اطر يا ربنا سحرها حرك يا ربنا ساكنا يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا سحرها اطر يا ربنا سحرها انطق يا ربنا صامتا اطر يا ربنا السحر العظيم اطر يا ربنا فيهم على عصبية على عصبية وعلى غضب شديد وعلى آلام وأوجاع وعلى ضر عظيم اطر يا ربنا الأسحار كلها اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا السحر من العمة اطر يا ربنا السحر من العمة اطر يا ربنا السحر من العمة اطر يا ربنا السحر العمة اطر يا ربنا السحر عمة اطر يا ربنا السحر عمة خائنة غادرة اطر يا ربنا السحر عمة اطر يا ربنا السحر عمة اطر يا ربنا السحر عمة ظالمة ظالمة خفية دريئة. اللهم يا ربنا ابطل سحرها اللهم عليك بها يا ربنا اللهم ابطل يا ربنا سحرها اللهم عليك بها يا ربنا ومن يجدد وراءها ويساعدها الله أكبر الله أكبر الله أكبر أبك يا ربنا ساكنة، وانفخ يا ربنا صامتة، فك يا ربنا مربوطة، واهل يا ربنا معقدة، وانفع يا ربنا مثبتة، واصخر يا ربنا مجمدة، واحرق يا ربنا أثرة. الله أكبر. اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا خادما وحارسا، اخرج يا ربنا خادما وحارسا في الجسد في الجسد. وأطر يا ربنا، أطر يا ربنا أثر نفسه، نفس نفس نفس نفس نفس حسد العمة، نفس نفس نفس نفس نفس حسد العمة، العمة العمة العمة نفسها نفسها. أخرج يا ربنا نفسها نفسها نفسها من الجسد، من الجمال، من البهاء، من النضارة. يا ربنا أخرج نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس حسد، نفس حسد العمة، العمة العمة العمة العمة العمة وذريتها، العمة العمة العمة وذريتها. أخرج يا ربنا نفسها، نفس الخبيثة، نفس الخبيثة، نفس الخبيثة، نفس الخبيثة، نفس الخبيثة، نفس الخبيثة، نفس الخبيثة، نفس الخبيثة، نفس الخبيثة، نفس الخبيثة، نفس الخبيثة، من العمة من العمة من العمة من العمة، نفس الخبيثة، نفس الخبيثة، نفس الخبيثة، نفس الخبيثة، من العمة من العمة من العمة من العمة، نفس الخبيثة، نفس الخبيثة، نفس الخبيثة، نفس الخبيثة، نفس الخبيثة، نفس الخبيثة، من العمة من العمة من العمة من العمة. عليك بها يا ربنا، عليك بهذه النفس، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بها يا ربنا. نفس الخبيثة، خبيثة ظالمة، عليك بها يا ربنا، عليك بها، عليك بها يا ربنا، عليك بها. نفس نفس نفس نفس من العمة، نفس من العمة، نفس خبيثة، نفس خبيثة، نفس خبيثة، نفس من العمة، نفس من العمة، نفس نفس نفس. عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها على الذكر يلونها، على الذكر يلونها منهم. الله أكبر، الله أكبر. أهلك يا ربنا هذه النفس، أهلك يا ربنا، أهلك يا ربنا هذه النفس، أهلك يا ربنا هذه النفس، أهلك يا ربنا هذه النفس، أهلك يا ربنا هذه النفس، من العمة من العمة، نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس. عليك بها يا ربنا، عليك بها. نفس يهودية، يهودية، يهودية، يهودية، يهودية، نصرانية، نصرانية، فاجرة، خسيسة، دنيئة، كالعمة، كالعمة، كالعمة، كالعمة، كافرة، كافرة، كالعمة، كالعمة الساحرة، كالعمة الساحرة، كالعمة الساحرة الكافرة. اللهم اطر أثر نفس، نفس، نفس، نفس خبيثة، نفس خبيثة، من العمة، من العمة، من العمة. عليك بها. نفس، نفس حسد، حسد، حسد، حسد، حسد، حسد، نفس، نفس، نفس من العمة. هل تستقر في الرأس؟ هل تستقر في الجمال؟ هل تستقر في البطن؟ هل تستقر في البطن؟ هل تستقر في القلب وفي الصدر؟ هل تستقر في الظهر؟ في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر. هل عليك بها يا ربنا؟ عليك بها. نفس، نفس خبيثة، خبيثة، خبيثة، ظالمة. اللهم عليك بها يا ربنا، يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله. خرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس بأمر الله، اخرجي يا نفس. على الزواج ألا يكون أبدا، على الطلاق أن يكون دائما. اخرجي يا نفس يهودية، اخرجي بأمر الله وقوته، اخرجي بعظمته وقدرته، اخرجي بفضله علينا ورحمته، اخرجي بأمر الله. اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس سيئة، اخرجي يا نفس خبيثة، اخرجي، اخرجي من القلب والصدر والرأس. اخرجي موسوسة، موسوسة، موسوسة، معطلة عن زواج، معطلة عن زواج، معطلة عن زواج. اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس معطلة، معطلة، معطلة. الله اكبر، الله اكبر. اللهم مزقها يا ربنا، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بها، عليك بها. في الذكر والانثى منهم، عليك بها يا ربنا، عليك بالنفس، عليك بهذه النفس، عليك بها يا ربنا، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بهذه النفس يا ربنا. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. بسم الله. اللهم اهد يا ربنا هذه النفس من العمه، من العمه، من العمه الخائنه، من العمه الغادره، من العمه، من العمه الخبيثه، من العمه الساحره، من العمه الكافره، من العمه الظالمه، الخسيسه، الدنيئه. يا ربنا اطلع اثر نفسها، اطلع اثر نفس، نفس، نفس، نفس، نفس من العمة، نفس من العمة، نفس من العمة، نفس، نفس، نفس، نفس. أهلكها يا ربنا، أهلك هذه النفس، مزقها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها. يهودية، يهودية، يهودية، يهودية، يهودية، نصرانية، نصرانية. هل تستقرت في الرأس على وسوسة، في القلب وفي الصدر على ضيم وعلى ضيق وعلى ألم، في الباطن، في الباطن، في الباطن، في الباطن، في الباطن، ملكة الجسد. عليك بها يا ربنا، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها. في الذكر والأنثى منهم، في الذكر والأنثى منهم، عليك بها يا ربنا. نفس، نفس، نفس خبيثة ومن جند العمة ومن جنودها ومن أتباعها في أجسادهم على عقولهم على مداركهم على حظ ونصيب يا ربنا كن ولينا ونصيرنا وظهرا لنا ومعينا أنت حسبنا يا ربنا وكفى اللهم أهلك يا ربنا جنود العمة أنفس العمة أنفس العمة أرسلتهم عليهم يا الله أخرجها أخرج الأنفس أخرج الجنود أخرج رب الحراسة والقدامة عليك بهم يا ربنا بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم الله أرقي الذكر والأنثى منكم الحاضر والغائب الأمة والذرية اللهم إني أسألك يا ربنا أن تذهب أثر العمة منهم أذهب أثرها أخرج نفسها يا ربنا أطر سحرها فيهم وعليهم وبينهم وفوقهم وتحتهم يا ربنا من حولهم يا الله أطر أثر عيون منها وأثر نفسها الخبيثة عليهم يا ربنا بسم الله ويطهركم تطهيرا طهر يا ربنا الذكر والأنثى الحاضر والغائب يا ربنا منهم يا ربنا طهرهم يا ربنا فإني أحسبهم وأنت حسيبهم سيماهم في وجوههم من أثر السجود فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى يا ربنا توفيقا يا ربنا زواجا طيبا للذكر والأنثى منهم يا ربنا الحاضر والغائب زواجا مباركا طيبا وقوة شفاء لا يغادر سقما عفوا وعافية لي ولهم ولنا أجمعين الآن شفاء مسح العمة الخائنة الغادرة شفاء من سحرها ونفسها وعقدها التي عقدتها اللهم يا ربنا احل عقدها على الزواج ان لا يكون ابدا وزوجناهم بحور عين يا من يقول شيء فيكون يا ربنا أطر يا ربنا أسعارهم الآن إن الله سيبطله الآن يا ربنا الآن تقول يا ربنا لأسعارهم تبطل يا ربنا الآن أطر أسعارهم الآن يا ربنا تبطلها بحولك وقوتك الآن تقول لأسعارهم أن يبطلي بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك الآن تبطل بحولك وقوتك وقدرتك الآن يا ربنا تخرجها يا ربنا قيئا غائطا ودولا يا ربنا مع دورتها الشهرية ومع العراق ومع المخاط وجشاء وتعرق اخرجها واخرج اثارها وجنودها اخرجها من الاطراف من مسام الجلد ومن ملابس الشعر الان يا ربنا تبطل سحر العمة الخائنة الغادرة الظالمة الفاسقة الكافرة الساحرة السافرة اللهم ارسلنا على الزواج ان لا يكون ابدا يا ربنا وعلى التوفيق ان لا يكون يا ربنا وعلى الفشل ان يكون وعلى الطلاق ان يكون وعلى المرض ان يكون وعلى العناء ان يكون وعلى الشقاء ان يكون وعلى العذاب ان يكون اللهم ارسل سحرها يا ربنا اللهم اطر سحرها يا ربنا، اللهم اطر سحرها يا ربنا، اللهم اطر سحرها يا ربنا، اللهم اطر سحرها يا ربنا، اللهم اطر سحرها يا ربنا، واطر سحرها تتجدد وتجدد بالليل والنهار، يجددها من خلفها ومن معها من ذريتها وممن عاونها وساعدها، اللهم اطرها يا ربنا اطلها. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اطر يا ربنا اثر نفسها الخبيثة، اثر نفسها الخبيثة على ذكرهم وانثاهم، على ذكرهم وانثاهم، وعلى من استهدفته منهم، وعلى من استهدفته منهم، وعلى من استهدفته منهم ذكرا وانثى حاضرا وغائبا، وعلى ما استهدفته منهم وجعلته مخزنا ومستودعا لسحر العائلة، وجعلته مستودعا ومخزنا لسحر العائلة ولعقد العائلة ولبر العائلة ولظلم العائلة ولشقاء العائلة ولنكد العائلة ولربطهم ولتعقيدهم ولتعطيلهم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا كن ولينا في هذه الساعة يا ربنا، واطر سحر العمة، اللهم اطر سحر العمة، اللهم اطر سحر العمة، اللهم اطر سحر العمة، اللهم اطر أثر نفسها نفسها نفسها نفسها نفسها نفسها نفسها. اخرجي يا نفس الظالمة، اخرجي يا نفس العمة، اخرجي يا نفس العمة، اخرجي يا نفس العمة الظالمة، اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي من الأم وأولادها، اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي من الذكور والإناث، اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي على الزواج، على الزواج، اخرجي اخرجي على التوفيق، اخرجي على التوفيق، اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي على النجاح والتقدم والتميز، اخرجي على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله. الله أكبر. اللهم اخرج يا ربنا النفس، اللهم اخرج يا ربنا نفسا يهودية مرسولة من العمة، اخرج يا ربنا نفسا نصرانية مرسولة من العمة، اخرج يا ربنا نفسا مجوسية مرسولة من العمة، اخرج يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا اخرجها، واخرج اثرها. عين عين عين عين عين من العمة، عين عين عين من العمة، عين عين عين على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة، عين من العمة، عين عين عين عين عين استقر في القلب، عين عين على الحظ والنصيب، عين على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والاناقة، وعلى حسن جسم وقامة، وعلى حسن جسم وقامة، وعلى حسن جسم وقامة، وعلى حسن جسم وقامة، وعلى توفيق ونجاح وتقدم، وعلى شهادة عالية، وعلى شهادة عالية، وعلى شهادة عالية. اطلع ترى عينيها عينيها عينيها حاقدة حاقدة حاقدة حاقدة، في قلبها غل عظيم، في قلبها غل عظيم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا اطلع ثرها يا ربنا، اطلع ثرها يا ربنا، واحل عقدها يا ربنا، فك مرابطها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله على الذكر والأنثى الحاضر والغائب منكم، بسم الله بسم الله بسم الله علينا أجمعين، بسم الله. اطل يا ربنا أثرا من العمة، من العمة الشقية، من العمة الشقية، من العمة الشقية، من العمة الرائمة الطاغية البغية، الطاغية البغية. اللهم اطل سحرها، اللهم اطل سحرها وأحسادها وأحسادها وآثار عيون منها وأنفس وأنفس وأنفس. خذي يا نفس، خرجي يا نفس بأمر الله، خرجي خرجي خرجي يا نفس من العمة، خرجي يا نفس من العمة، من العمة من العمة من العمة وغيرها، من العمة وغيرها، خرجي خرجي بأمر الله. اللهم اخرجها يا ربنا من الذكر والأنثى منهم يا ربنا، على الزواج وعلى التوفيق وعلى النجاح. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم تولى أمرنا يا ربنا واكشف كربنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.